قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار، نبي وصل إلى ما لم يصل إليه الخليل، ونظر ما لم ينظر إليه الكليم، وارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الأمين جبريل، فصلى عليه رب العالمين والملائكة أجمعين، وأمرنا أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عميد عائلات النجد جميعا، عم الحاج عبد الخالق النجد رحمة الله عليه، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته. في هذا اللقاء القرآني جئنا جميعا إلى عائلات النجد، الحج عادل النجد، وأيضا الحج محمد والحج سعيد والحج ياسر والحج السيد، وإلى عم الحج محمود أبو حسين والعائلة الكريمة. وقد جاء أصحاب شركات المقاولات العامة والخاصة جميعا الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى الحج عادل النجد في ليلة تكريم والده الكريم الراحل. ولكن إخوة العباد والإسلام، هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ما أجمل أن يكون التكريم بالقرآن الكريم، معنا علمان من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري والعالم الإسلامي. جئنا في هذا اللقاء القرآني، فمعنا حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، والسفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القاري شيخ كامل شعيل، كما يسعدنا أن يكون معنا صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، قاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، والسفير من سفراء القرآن الكريم القارئ والمقيم بمسهلة مركز السبطة بمحافظة الغربية، فضيلة القاري شيخ محمد يحيى الشرقاوي. ادعوا الله معي إخوة العباد والإسلام أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وفضيلة القاري شيخ محمد يحيى الشرقاوي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها

إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي مصدقا بكلمة

قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي واذكر ربك كثيرا وسبح وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم ابنتي لربك واسجدي واركعي مع راكعين يا مريم اقنتي لربك واركعي مع الراكعين من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت أيهم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت منه اسمه المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم وجيها Oh.